ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، القائل في حديثه الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين سبحانه وتعالى، هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، حذرنا من كثرة الكلام فيما لا ينفع، فبين أن الكلام يجر صاحبه إلى سخط الله، فقال كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا جميع جوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي أن من التربية أن أجاهد نفسي في الاشتغال بعيوبها عن عيوب الآخرين، وبينا أن على المرء حتى يعرف عيوبه أن يجلس إلى شيخ بصير بعيوب النفس فيعرفه عيب نفسه، أو يتخذ صديقا صدوقا رقيبا عليه فيبرز له عيوبه، أو يلتفت إلى ما يقوله الحساد فيه ومن ثم يصلح عيوبه، أو ينزل إلى الناس حيث المخالطة والمعاشرة تفرز له عيوبه فيعرفها. وبينا كذلك إخوتي الكرام أن من التربية أن أجاهد نفسي في كثرة الكلام، والمجاهدة في كثرة الكلام تكون بالصمت. ومن ثم قلنا إن أول العلم الصمت، وثانيه الاستماع، وثالثه الحفظ، ورابعه العمل، وخامسه النشر. وتكلمنا في هذا الكلام أو تحت هذا الكلام بما ينبغي أن نتكلم فيه، واليوم معنا تتمة لهذه المجاهدة. قال ابن عيينة، اللي معاه الكتاب وعايز يهمش يهمش، ابن عيينة أحد أعلام التفسير، اسمه سفيان ابن عيينة ابن ميمون الكوفي، ولد سنة 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 98 عاش 91 سنة، وهو أحد الأئمة الأعلام في علم التفسير. قال وعلم الحديث، قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: قال: من حرم الخير فليصمت، ومن حرمهما فالموت خير له. هكذا كان العلماء: من حرم الخير فليصمت، ومن حرمهما أي حرم الخير وإيه والصمت، فالموت خير له، وهذا كلام صحيح إخوتي الكرام، وهذا تفسير للحديث الذي قرأناه آنفا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن لم يتكلم بالخير لا يتكلم في الشر، يسكت. أما إذا عرض عليه الكلام ولا خير في الكلام لا فيه ولا خير من ورائه وحرم الصمت كذلك، فقد دان بالشر وغرق فيه، ولربما أسلمه الشر إلى ما لم تحمد عقباه في الدنيا من عقوبة، أو ما لا تحمد عقباه في الآخرة من سخط الله والعياذ بالله. لذلك على طالب العلم بالذات، على طالب العلم أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر من ورائه المصلحة. لماذا طالب العلم؟ لأن من أيسر المسائل والأمور على طالب العلم الكلام، وقد يتكلم في مباح فيجره المباح إلى حرام. يعني هو يتكلم يقول سمعت فلان يقول، ثم إذا ذكر فلان يقول ولكن فلان فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، وإذا ما نوصح يقول أنا لا أغتاب، أنا أذكر ما فيه حتى أحذر الناس. وما الذي دعاك إلى تحذير الناس؟ هل هذا هو الفعل الحقيق أم هو هوى في النفس؟ إذن الكلام المباح جرني إلى حرام، جرني إلى حرام. لذلك هذا أسهل شيء في هذه الآونة عند بعض طلاب العلم، سوغوا لأنفسهم الوقوع في العلماء. لو أن عالما خرج ليهدئ من ثورة أناس يتهمونه، يقول لك ده شوف فلان كان بالأمس حماسيا واليوم مشي مع النظام، ولو أن فلانا قام ليتكلم بكلام هو يعلم مؤداه، هو يعلم مؤداه، تجده لا يسلم أبدا من القيل والقال، خاصة عند بعض طلاب العلم. لذلك أصبح من الهين إشانة الرموز، وهذا عند المسلمين فقط وليس عند غيره، وليس عند غيره. عند غير المسلمين الرموز مصانة، الرموز محترمة، هم يجلونهم ويحترمونهم ولو أمروهم بشر، لكننا نحن المسلمين لم نعهد عالما من علمائنا يأمر بشر، ومع هذا لم يسلم العلماء ولم تسلم أعراض العلماء من ألسنة الناس. فإذا ما وقع في هذا العوام فلعل عند العوام عذرا وهو جاهلون بمقدار العالم، لكن إذا وقع هذا من طالب العلم فانتظر الساعة، انتظر الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ثم ينبغي لطالب العلم أن يجل العالم، ولو سمع منه على خلاف مراده يلتمس لما قاله عذرا، يقول لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا، يسوغ لنفسه التماس الأعذار، خاصة وأن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ومن حق العالم على المتعلم أو على طالب العلم وعلى غيره إن هفى العالم هفوة أن يتغاضى عنها من يراه، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئة أصحاب الشأن، أصحاب الفضل، ومن كأهل العلم في الشأن والفضل. قد يخطئ العالم لأنه ليس بنبي، والنبي له العصمة، أما من بعد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فلا عصمة له، فلا عصمة له. لكن إذا زلت بالعالم قدمه ينبغي ألا نلتفت إلى هذه الزلة وألا نؤاخذه بها، إنما نلتمس له العذر فيها، وإن كانت هناك فرصة أن أقترب منه فأناقشه فيها على انفراد حتى أعلم حقيقة ما قال فبها، أما إن لم يتسنى لي الفرصة فلا يجوز لي أن أتقول عليه بما لا علم لي فيه. فلربما قالها العالم وهو يعلم أنها خلاف الصواب، فلربما قالها وهو يعلم أنها خلاف الصواب، لكن قالها لمعنى معين، لقاعدة أصولية، لأن القواعد عندنا في الأصول عندنا مصلحة خالصة، وعندنا مصلحة راجحة، وعندنا مفسدة خالصة، وعندنا مفسدة راجحة. قد يتكلم بالكذب، قد يتكلم بالكذب، لكن لعل نيته من وراء الكذب أن يصلح بين طائفتين. الكذب في ذاته حرام، حرام حرام، لكن لما تكلم به تكلم بإرادة الصلح، حل له الكذب عند ذلك أم لا؟ حل له. لذلك ينبغي لي أن أعذر العالم إذا قال كلمة، لكن اليوم أسوأ ما في الجبهة التسجيلات والفضائيات ليل نهار على الفاضي والمليان، يأتون للشيخ بكلمة قديمة قالها ثم يعرضوها على كلمة جديدة ثم يعرضوها على الشباب، يموه بها على ضعاف العقول والنفوس، ومن ثم يلوث سمعة العالم حتى يبتعد عنه محبوه، ومن ثم لا يكن له تأثير لا على الطالب ولا على غيره. لذلك على طالب العلم أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا فيما ترجى من ورائه المصلحة، ومتى استوى الكلام وترك الكلام في المصلحة فالأسلم أن يدين لله بترك الكلام. أتكلم كلام مش ولا منفع، والسكوت مش ولا منفع، يبقى الأفضل السكوت، الأفضل السكوت. لذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، فكن كالنبي عليه الصلاة والسلام، تأسى به، أطل الصمت وأقل الضحك. لكن نحن اليوم على خلاف، اليوم على خلاف، نكثر الضحك ونكثر الكلام في غير منفعة وفي غير طائل. ممكن الضغط ينزل من كثرة الكلام فيما لا ايه فيما لا ينفع، وممكن الضغط يرتفع في كلام لا ينفع، ومن ثم الأوباء كثيرة، وهذه الأوباء بذنوبنا، بذنوبنا حلت بنا. والله قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك إخوتي الكرام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام قلة الضحك وطول الصمت، فتحلى وتجمل بطول الصمت وقلة الضحك. ثم أعلم كذلك أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الشمائل المحمدية، يعني في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصاله الطاهرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. انظر، كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني أي كلام لا يعنيه يمسك عنه، أما ما يعنيه فقط يتكلم به. كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. انظر في الخصال، انظر في الشمائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، وكان لا يذم أحدا. اليوم الذم على مرأة ومسمع، كل إنسان بذم في التاني. طالب العلم يذم في أقرانه، والعامي يذم في أقرانه، والعالم يذم في أقرانه. اختلط الايه المعالم، اختلطت وضاعت الايه المبادئ، ومن ثم الناس رعاع في همج، في همج وهرج. ده حتى اللي جالس على المصطبة اصبح حكم نفسه على السياسي والاقتصادي والزراعي، والشيخ والطبيب حكم نفسه على كل الناس، واصبح بيصدر احكام. فلان ده ضلالي ما يغركش لحيته، فلان ده حرامي ما يغركش، فلان ده نصاب. ده الصبغة العامة، ولا في غير كده يا جماعه؟ هي الصبغة العامة كده. ممكن سمع خبر هو اصلا ما كانش معاهم لما قالوا، ولا شاف بعين المستندات، يقول يفرق ويقول والله العظيم حرامي. يا عم بتحلف ليه؟ انا متاكد يا اخي. وفي الاخر لما تبحث عن التاكد تلاقيه سمع كلام من واحد قاعد في عربيه، والواحد ما يعرفوش، والعربيه تتاكد تلاقيه سامع من واحد قاعد كان بيشتري عيش في الفرن، وفي الاخر يطلع الخبر بلا حقيقه، وهو حلف 50 يمين بالله ان كلامه صحيح، بعدما ضل وخون الى اخره. ولذلك بهذا الحال لا ينصلح حال، لا ينصلح حال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم احدا، وكان لا يعير احدا. اليوم مشكله كده، مشكله اسريه، مشكله اسريه من داخل اسره. في سؤال، واحده بتقول لي يا عم الشيخ انا خطبت مره بعد المره ولم يحدث تيسير للزواج، ثم خطبني ثالث وتزوجت، لما تزوجت ما قصرت في حقه ابدا، لكن ما وجدت منه الا انه يتعمد اذلالي. يقول لي هي انت ناسيه، ما انت كنت قاعده في ابوك، ما حدش خدك ببلاش ولزموك فيا. طب هو بعيرها ما بعيرهاش؟ بيعيرها، ومن ثم احتد الامر وحدث الخلاف. طب ده على المستوى الاسري، وهذا يحدث كثيرا في بيوت المسلمين. الزوج بيعير الزوجة، والزوجة بتعير الزوج، تقول له قول الحمد لله ان احنا رضينا بيك، ده انت ما حدش كان راضي بيك. وبعديها الجار يعير الجار، وهكذا. ما هذا الحال؟ هو السوء بعينه. ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند ابي داود: لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي، وان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. قال: واياك واسماء الازار فانما مخيله، ولا يحبها الله. ثم قال: وان امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه، يكن ثوابه لك ووباله عليه. انظر، وان امرؤ عيرك بما ليس هو فيك، ممكن واحد يفتري عليك يقول لك صفة ليست فيك، يريد ان ينتقصك او ان ينتقص قدرك، وانت عارف نفسك انك بريء. النبي قال لك صلى الله عليه وسلم، قال لك ما تعاملوش بالمعاملة دي، انت عارف عيوبه وهو مش عارف عيوبك، فان عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه. لماذا؟ قال: يكن ثوابه لك ووباله عليه. انا وانت كل منا يرجو الثواب، الثواب ليس في التعيير، انما في التعيير والشماتة انتقاص للقدر، والله تعالى نهى المسلمين عن هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم احدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. طلب العورة امثلته كثيرة. انا ماشي في الشارع وانا عارف فلان يعني تحت الضغط بيتحامق. يقوم يقول لك سيبه ماشي، انا هوجهه لك، اخليه واقف مع الناس واقول له كلمه تنرفزه، يقوم يخرج عن طور الايه الاستقامه ويبدا يتكلم بالحماقه. انا هنا طلبت عورته ام لا؟ طلبت العوره هنا، دليت الناس على سوءه. هذا لا يقل في الجرم من ان امشي في الشارع واتبصص على سوءات البيوت، هذا لا يقل عن هذا. تلمسي عورات الناس في بيوتهم كتلمسي عثراتهم في احوالهم، وهذا من الذنب الكبير، وهذا كذلك من الذنب الكبير. ده متلمس العورات في بيوت الناس لو تبصص دون ما اذن حل في الشريعة فقر عينه. درسنا هذا ام لا؟ درسناه في القصاص. لو انه نظر ليسرق اسرار البيوت، نظر بعينه من شرج في الباب، لصاحب الدار ان يفقع عينه ولو بسيخ حديد، ولو بسيخ حديد يفقع عينه، ولا قصاص عليه ولا جناية. وكذلك من يتلمس عثرات المسلمين وعوراتهم في احوالهم، هذا كذلك لا يقل عن هذا في الجريمة. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام هدده وتوعده، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالأمر ليس بالهين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. الكلام بقدر، الكلام له عداد بعد، له عداد بعد. الكلام أوقات تضيع، أوقات محسوبة من العمر، لذلك ينبغي إذا تكلم الإنسان أن لا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، حتى لا يضيع على نفسه وقتا في غير ذكر، وحتى لا يخف ميزانه يوم أن يلقى الله رب العالمين. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا عالم من العلماء الأفذاذ، وكان مؤدبا يتخذوه الملوك والأمراء ليؤدب أولاده، وله قرابة 300 مؤلف، يعني ترك للمكتبة الإسلامية ثروة ضخمة. ابن أبي الدنيا ذكر عن أبي الذيال، وأبو الذيال اسمه زهيد، وكان من أتباع التابعين، ودرجته في كتب الرجال مقبول، يعني درجته مقبولة. قال أبو الذيال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فالصمت يقيك. بقول له تعلم الصمت كما يتعلم الكلام. العلة؟ قال: إن كان الكلام يهديك فالصمت يقيك من الوقاية. ثم بين أن في الصمت خصلتين، انظر في الخصلتين. قال: الخصلة الأولى بالصمت، تأخذ بالصمت من علم من هو أعلم منك. لما يبقى إنسان أعلم مني ويتكلم وأسمع له وأنصت، أخذ بصمت من علم. الثانية قال: وبالصمت تدفع عن نفسك جدل من هو أجدل منك. في إنسان مجادل ما بيفصلش، تقول له كذا يقول لك ده كذا وكذا وكذا، ودخلك في حوارات ومتاهات، وفي الآخر يرفع لك الضغط. لكن لما تسكت هو يسكت، يفصل عنك. ومن ثم النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لو الدليل معاك ورأيتني مجادلا اسكت اسكت. لماذا؟ لأن في الكلام فتح باب للشر، لأن في الكلام فتح باب للشر، لكن لو سكت أغلقنا باب الشر. إذن بالصمت نتعلم من علم من العالم، وبالصمت نقي أنفسنا جدال المجادلين. وفي سير الأعلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي بكر ابن عياش، وأبو بكر ابن عياش الأسدي هذا أحد علماء القراءات، أحد علماء القراءات، ولد 95 وتوفي 193 تقريبا يعني، وأحاديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي عنه إنه أحد الأعلام. أبو بكر بن عياش قال إيه؟ قال: أدنى نفع السكوت السلام، أقل شيء في منفعة السكوت السلامة. قال أبو بكر بن عياش: أدنى نفع السكوت السلامة وكفى بها عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية. أنا لما أكسر الحديث بين الناس بأصيب بالكلام شهرة، والشهرة إن أنا تتبعتها ضاع عملي، سأعجب بحالي والعجب يحبط الأعمال. والله قال في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبدأ الكلام لما أتفضل المجلس وأتكلم أصيب بالكلام شهرة، والشهرة قاتلة، لكن عندما أسكت يجر السكوت لي السلامة، والسلامة منة ونعمة. يبدأ أقل شيء في السكوت السلام، وأقل شيء في الكلام من ضرر الشهرة، والشهرة كفى بها بلية. نسأل الله تعالى العافية من كل بلية. قال الشاعر: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت. العي الجهل، العي معناه الجهل. طيب الجهل كيف أستر؟ أستر جهلي بسكوتي، أنا مش عارف في المسألة أتكلم ليه. إحنا اليوم بنجيب ونفتي في كل شيء، بنفتي في كل شيء، ما عندناش شيء مش عارفين فيه خالص، وبنفتي خطأ. واحد ما هواش نجار تقول له أنا عايز إيه رأيك بدي أعمل شبابيك، هو شيخ يقول لك هات لك نص متر خشب، يقول له كف، يقول له وزيادة. طيب تروح المجال يقول لك لا نص إيه، هتعمل كم شباك؟ أقول له هعمل 20 شباك. يقول لك الشباك كم في كم؟ أقول له متر في متر. يقوم يضربها لي متر في متر ياخذ كم سنتي، يبقى 20 شباك ياخذ كذا، يبقى هو خبرته. لكن انا بوفتي في كل شيء. وبعد شويه يسال: انا بطني بيوجعني، اقول له ولا يهمك اشرب لك نص كيلو زيت زيتون تطيب، يشربه يغمى عليه. وبعد شويه انا عملت كذا، يقول له اقل الماء يطهرها، اصبح شيخ ومهندس وطبيب وكل شيء. ده حال الناس، ده حال الناس. لذلك لا، ليس هكذا. شفاء العي السكوت، استر جهلي بسكوتي. لما اسكت بقول ما اعرفش. قالتها الملائكة، قالها رسول رب البرية محمد صلوات الله وسلامه عليه، قالها اصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم اجمعين. يعني احنا اذكى من الملائكه يا جماعه؟ الله تعالى لما اراد ان يجعل ادم في الارض خليفه، الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها الى اخر الايات. ربنا بعدها قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. عملوا ايه الملائكه؟ قالوا لا علم لنا، ما نعرفش. اليوم ما فيش فرد في المجتمع المصري مش عارف، بيفتي في كل شيء. الله يا جماعة ما ينفعش، ما انت خاصة في ايه؟ خلاص نقفل العيادات ونقول ده غير الله. المسألة كده، لما كل واحد يفتي، واحد يفتي في الطب، بيفتي في النجارة، بيفتي في الاقتصاد، بيفتي في الزراعة، بيفتي في الدين، بيفتي في الجيش، بيفتي كل شيء وهو مش عارف حاجة. ده ينفع ولا يضل الناس؟ يضل الناس. طيب يبقى يعني انا ستري لجهلي سكوتي، لما اسكت والله ما هو عيب، ده السكوت شرف. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. طيب بعديها لما قالوا ما عندناش علم، ربنا قال ايه؟ يا ادم انبئهم. استفادوا ولا ما استفادوش؟ استفادوا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسال في اسئله ويقول لا ادري، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. سئل يوما عن افضل البقاع وعن شر البقاع، يعني افضل اماكن في الارض وشرها، فقال لا ادري. فجاءه جبريل فاخبره ان افضل البقاع المساجد وان شرها الاسواق. فجمع النبي صحابته وقال سألتموني عن خير البقاع وشرها فقلت لا ادري، فاتاني جبريل فاخبرني ان خيرها المساجد وان شرها الاسواق. يبقى هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام يسال ويجيب بلا ادري. الصحابه الكرام هكذا كانوا يفعلون، ومن ثم ورد عنهم ان لا ادري نصف العلم. يقول ما اعرفش ريحني، انا ليا بنت متزوجه في المنشيه، كنت في السفر ولما جيت ما اعرفش بيتها فين، وبعدين امها اعطت التليفون، جت التليفون اهوت وانت في المنشيه تصل بيه، وانا في المنشيه اتقلبت، التليفون راح فين؟ روح. قابلت واحد قلت له ما تعرفش بيت فلان؟ قال الله عز المعرفه، تعالى موصلك. قال الباب ده هو خبط. انا دخلت جوه الباب على اعتبار جوه مين؟ ابناتي. فتحت الباب لقيت جوه واحده مش ابنتي. ساعه اذ شعوري كيف يكون؟ هل تاتيني الانبساطه والانفراجه ولا احط راسي في التراب؟ ساقف خجلان محمر الوجه يعوين عرق من فوق ومن تحت. لماذا؟ لاني انا فوجئت بامراه ليست بابنتي. لكن هو لو قال لي ما اعرفش مش كان ريحني من الحرج؟ مش كان عافاني من التعب؟ دلني خطا. كذلك من يفتي ولا يعرف يضلل الناس ويؤدي الى عنتهم وارهاقهم والمشقه عليهم. لكن اللي يقول ما اعرفش لا ادري يبقى افتى، ساسال غيره، وغيره يقول لا ادري ساسال غيره حتى اصل الى مختص، وعند ذلك سيتيسر لي الطريق. لذلك قال الشاعر استر العيا، يعني استر الجهل، ما استطعت بصمت، ان في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت ان عييت جوابا. يعني لو واحد سألك وما عندكش علم اسكت، بدل ما تتكلم اسكت، قل له يا عم الله يسهل لك شوف واحد غير. وليس عيبا ابدا. الامام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يأتيه الآتي من المغرب ويبدأ في المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تتصور بقى واحد رايح من المغرب للمدينة، رايح بسؤاله هو، والتاني يقول له من فضلك وخذ السؤال دي معاه، ومن فضلك خذ السؤال دي معاه. خد معاه 50 سؤال حمل أمانات، ووصل المدينة قال الحمد لله العالم لقيناه. فسأل مالكا 50 مسألة فأجاب مالك في خمس، وقال في 45 لا أدري. الرجل جاله من اين؟ من المغرب، يعني مسيرة كام؟ شهور. ومع اليوم دي بقت لو واحد إجاي من فاووس تقوم تلاقي في يعني عم الشيخ أنا من فاووس، أقول يا ابني مش عارف، يقول يا عم الشيخ عندك من فاووس مش عايز تعبرني يا ابني مش عارف، هو عايز فاتو بالعافية يا ابني أنا مش عارف، يقول لي يا عم الشيخ ده جاي من فاووس وباطع 7 كيلو يا ابني أنا مش عارف، ده لك جاي من المغرب، أصل الفتوى عهدة، الفتوى عهدة، الفتوى مش كده كلامه خلاص، إما أن أعمر دنياك وأخرب آخرتي أو العكس. لذلك لأن مالك أفتى في 5 وأجاب في 45 لا أدري، ده مهمة صعب، ده مهمة صعب. لذلك قال الشاعر واجعل الصمت إن عييت، يعني إن لم تعرف الإجابة واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. يبقى ده الصمت منفعة كله. طيب، وفي كتاب البيان والتبيين للجاحظ ذكر قال كان أعرابي يجالس عامر ابن شراحيل الشعبي، وكان الأعرابي يطيل الصمت قاعد ساكت، فسئل عن طول صمته فقال أسمع فأعلم وأسكت فأسلم. إذا كان الأعرابي اللي هو مشهور بالجفاء والغلظة بيجاوب كده، فما بالنا نحن الحضريين، نحن يعني سبقنا العرب، سبقناهم في ماذا؟ في الأدب ولا في سوءه؟ لذلك المجتمع مجتمع صعب. طيب، لقمان الحكيم عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول لابني، يعني هو أديبه بعلمه، يا بني إني قد ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. ندمت على الكلام، يعني الكلام اللي يكتر كلامه يكتر غلط، لما يبقى واحد معاه فلوس كتير ممكن ذنوبه تكتر، تفتح الفلوس عليه لمسائل كان في غنى عنها، برضه لما يبدا انا بتكلم كتير ما بفصلش ممكن كلامي يجر لي تعب. قال له يا بني قد ندمت على الكلام مرارا ولم اندم على السكوت. ومن ثم قال الشاعر ما ان ندمت على سكوتي مره ولقد ندمت على الكلام مرارا. وهذا كذلك يصب في كفة الصمت. ابو العتاهية شاعر عملاق، ابو العتاهية شاعر عملاق، كان في عصر الدولة العباسية كان بيكتب شعر، ثم يعني كأنما الشعراء تمالأوا عليه غيره فحلف ألا يكتب الشعر، قال ما عمتش كاتبه خالص، فاستدعاه المهدي وقال له والله لأحبسنك، حبسه حطه في السجن، قال له لن أخرجك أبدا يا أمير المؤمنين، قال له إلا أن تكتب شعرا كما كنت تكتب، قال له أنت قيمة كبيرة، لما تعطل ذراعك وتعطل زوجك وتعطل حسك الشعري لا تبقى أنت مضرة، أحطك في السجن. الآخر أخرجه بالشرط هذا، فلما أخرجه بالشرط كتب الشعر مرة ثانية، فمن جملة شعر أبو العتاهية بيقول إيه؟ من وصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حيله، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. مرة ثانية يقول أبو العتاهية رحمه الله وصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حيله، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. يعني هو مثل الكلام بالصاح، مثل الكلام بالصاح، ومثل الصمت بالإنسان، أنا أساوي الصمت، صاحبي يساوي الكلام، انا لما اسكت خيري كافي شر، لكن لما امشي مع واحد والواحد ده يتكلم كلام سيء يطولني من سوئه ام لا؟ يطولني من سوئه. ان لم يطلني منه الا ان يقول الناس فلان صاحب فلان كفاية، كفاية سوء. ومن ثم في الحديث كل قرين، ده في الشعر، كل قرين مقارن يقتدي، لكن في الحديث المرء على دين قرينه فلينظر احدكم ايه من يقارن. يبقى لذلك انت في نفسك عار الشرف، ما كنت وحدك، ان صاحبك غيرك نالك مما يفعل، ان فعل حسنا نالك من حسنه، وان فعل الاخرى نالني من معرته. لذلك ينبغي ان نلتفت الى هذا الكلام. اذا من المجاهدات ان اجاهد كثرة كلام نفسي، وهذا يكون بالصمت. تعال لننزل في المحطة الثالثة. في المحطة الثالثة مجاهدة النفس بترك الكلام فيما لا يعني، فيما لا يعني. ذكرنا طرفا من هذا في الكلام، لكن الأدلة سنقرأها في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك في ذات الله تعالى. أفضل الجهاد في الثواب مجاهدة النفس. لماذا؟ لأن النفس أمر بالسوء إلا ما رحم رب. النفس عدوة، عدوة من الأعداء الذين يعادونني. والشاعر يقول: إني بليت بأربع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أصبحت لا أرجو لهن سواك. مرة ثانية: إني ابتليت بأربع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أصبحت لا أرجو لهن سواك. هيبدأ إذن هؤلاء أعداء. إبليس يمنيني، يمنيني من خلال نفسي، والنفس لما تتمنى الهوى بيشتغل، الهوى بيشتغل، ثم الهوى بيأتي في جنب الآخرة ولا في جنب الدنيا؟ الدنيا. يبدأ أنا من خلال النفس لعب بها الشيطان فأوقعها في الهوى، ومن خلال الهوى عشت للدنيا ولم أحيا للآخرة، والهوى يهوي بصاحبه في الذل والخزي، والهوى هوان كما قال الشاعر: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد بقيت هوانا. ما هو الهوى أصله هوان، أصله هوان، لما وجدت لقيت الهوان. لذلك أفضل الجهاد أن يجاهد كل منا نفسه في ذات الله، يعني في أوامر الله تعالى وفي نواهيه. الله أمرنا إن تكلمنا أن نتكلم في الخير أو أن نسكت. يبدأ أنا أجاهد نفسي إذا ما جاءها خاطر الكلام، أقول لها: يا نفس كيف بك لو وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألك كيف بك لو دكت الأرض دكا دكا، كيف بك لو جاء ربك والملك صفا صفا، كيف بك لو جيء يومئذ بجهنم. تذكرها، إن الإنسان منا إن ذكر نفسه بهذه المواقف أخذ بلجامها وزمامها، لكن إن سكت عنها غافلا أودت به وأهلكته. لذلك أفضل الجهاد أن نجاهد أنفسنا في ذات الله تعالى. قال أبو حازم: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. طيب كيف أقاتل هواي؟ أقاتل هواي بوسيلتين. الوسيلة الأولى التخلية، أخلي نفسي من شواغله، أخليها من الشواغل السيئة، أخليها مما تعلقت به دون الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخليها من حبها للأغيار. مش احنا بنقول في الدعاء، بنقول في الدعاء ايه؟ بنقول ايه؟ ها؟ اللهم يا واصل الخطين ايه؟ صلنا اليك، وبعدين ولا تشغلنا بالأغيار عنك. ايه الأغيار دول؟ الولد والزوجة والمال والأهل والوظيفة والمنصب والجاه والحسد، ده كله اسمه أغيار. ولا تشغلنا بالأغيار عنك برحمة منك يا أرحم الراحمين. فالتخلية أن أنزع من نفسي شهواتها ونزواتها وهواها وميولها حتى تركن لله ركونا صحيحا. يبدأ أول شيء عند العلاج، لما يبقى إنسان عنده المعدة فيها رهق أو فيها وعك أو فيها تعب ويذهب للدكتور، الدكتور بيقول له اسمع، ما تاكلش وكل، ما تشربش واشرب، بيحذره من أطعمة ويأمره بأطعمة، ويحذره من مشروبات ويأمره بمشروبات، وممكن يكتب له حضنة ويقول له الحضنة ايش رجلي. لماذا؟ حتى نفرغ ما في المعدة. هو الأول بيخلي حتى يذهب أثر التعب، ثم بعد التخلية يحلي، يعني يضع المادة التي يرجى من ورائها الشفاء. يقول يفيد لما يبقى معايا طبق أريد أن أشتري فيه عسلا والطبق به لوث، لو صبت العسل فوق اللوث يبقى عسل. يبقى أول شيء أعمله إيه؟ أغسل الطبق، أغسل الطبق، والغسل ده تخلية. وبعد ما أخلي المعدة من الداء أجعل فيها الدواء، عند ذلك يكون الشفاء بإذن الله تعالى. كذلك في سائر أحوال النفس، في سائر أحوالها المجاهدة تكون بالتخلية، أخليها من شهواتها ونزواتها وميولها، ثم التحلية أحليها بصدق اللجوء والركون لله سبحانه وتعالى. لذلك عند الطبراني بإسناد رجال وثقات من قول الشفيع البشير صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. لما تقرأ في قصة زكريا عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يرزقه بالولد حتى يرثه، ربنا استجاب بزكريا عليه السلام. الآيات في سورة الأنبياء مفصلة: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أهل التفسير اختلفوا في قول الله وأصلحنا له زوجة، بعضهم رأى أن إصلاحها تمثل في أنها كانت عقيما فجعلها ترد، وبعضهم قال كان في لسانها طول فأصلحه الله تعالى، فأصلحه الله تعالى. يبقى لذلك طول اللسان هو كثرة الكلام فيما لا يفيد، طول اللسان تدخله فيما لا يعني صاحبه، ومن ثم عندنا حكمة: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ممكن يبقى واحد يقعد بيتكلم مع واحد والتاني حشورة راح داخل كده قال كلمة، دوكم قالوا انت مالك يا اخي، انت مالك يا اخي، وانا اخطأ. ايوه اخطأ، هو انت كان اذن في الكلام؟ لم يؤذن لي في الكلام، فكلام بلا اذن فضول، فضول. طيب اذا محمد ابن سوقة محمد بن سوقة هذا رجل من علماء الأفذاذ، له كلام سجله أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. قال في كلامه: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني. يعني هو جرب تجربة ويضيف تجربته إلى غيره. ما هي يا محمد؟ قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: يا بني أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لكل منها. أتنكرون قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ إيه رأيك؟ يبقى العلماء السلف كانوا يعدون الفضول في غير آية تقرأ أو حديث يروى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلام في الحاجة. أما ما عدا هذا الكلام فهو فضول كلام. إذا نحن بالترتيب هذا أهل حق أم أهل فضول؟ من اليوم بيقرأ القرآن أو بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بينصح أو بيؤمر بخير أو بينهى عن شر أو بيتكلم فيما يخصه هو من حاجات؟ لا، ده أنا ممكن طول النهار لو مسكت المصحف قرأت صفحة بمل، لكن لو اتكلمت في حق الخير أسبوع كامل ما بملش. انت مش ترى اناسا في المسجد يبقى قاعد وقت خطبه الجمعه يقول الشيخ ده كسر ظهري، ويطلع يقف على الباب فلان وعلان فلان وعلان للعصر، ممكن زوجته واولاده ينتظروه على الغدا، الغدا يمر وهو ما راحش، ويروح البيت: كنت فين؟ يقول الشيخ طول علينا. طب هو الشيخ رايح ورحت فين بعديها؟ والله ده كنا واقفين كده واحد قال كلمه في كلمه في كلمه في كلمه اخر ده. يبقى تعالى معايا، كم سمع وفي فضول الكلام كم تكلم؟ لذلك يا اخوان الكرام حالنا غير مقنع. اتفضل يا عم شيخ. حالنا غير مقنع. ثم قرأ قول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم قال: أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. ما هو الملك واقف بيته، أنا بمليه ما أتكلم به، الملك بيكتب. تتصور لو الملك عرض علي الصحيفة آخر النهار وقرأتها سأرى أكثر ما فيها لا يخص ديني ولا دنياي. ما بيخص مين؟ كلام في حق الناس، كلام في حق الناس، هذا عند الرجال وعند النساء. كلام في حق الناس بكثرة، وأنا لا أحب أن يتكلم أي أحد في بسوء، فلماذا أسوغ لنفس الكلام في غيري بالسوء؟ لذلك يا أخوي الكرام من المجاهدة أن أجاهد نفسي في ذات الله تعالى، أن أمسك لجامها وزمامها عن الخوض فيما لا منفعة من ورائه. ذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين اللي هو الموصوف بعلي زين الدين العابدين رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن أئمة أجمعين. قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى: إذا خرجت الكلمة من فم الإنسان نظر الملك، فإذا كان أراد شرا أمضاه، وإن كان لم يرد شرا وإنما كانت فلتة قال له الملك الثاني: لا تعجل لعله يستغفر. لعله يستغفر منها، فإن استغفر لم تكتب، وكتب له حسنات الاستغفار. هذا يدل على عظيم رحمة الله بالإنسان، لأن الله وحده الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم ضعف الإنسان. إن أراد خيرا بالكلمة يعني، نعم لا، فإن كان أراد شرا أمضاه، يعني لو نوى الكلمة بكونها يعني أراد أن يفسد اكتبها سيئة. هي غلطة مطبعية، صلحها عندك. إن كان أراد خيرا أمضاها، وإن كان لم يرد، إن كان فلتك لسان، قال له صاحبه لا تعجل لعله يستغفر منها، فإن استغفر كتب له حسنات الاستغفار. وفي كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين الشيخ غزالي رحمه الله عليه، قال الحسن من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. إذن عذاب النفس في سوء الخلق، والغلط في والكذب في كثرة الكلام، كذلك الذنوب تكثر بسبب كثرة المال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يعني أحوج عضو للتطهير اللسان، أحوج من الفرج. اللسان في التطهير أحوج من الفرج، أحوج عضو للتطهير اللسان. وقال أبو الدرداء رحمه الله تعالى وقد رأى امرأة تتكلم وسمعها فكأنما شان كلامها، قال لو كانت هذه خرساء كان خيرا له. لو دي خرسة، لو ابونا خلقها خرسة كان أحسن لها. لماذا؟ لأنها جنت على نفسها بسوء حديثها وكلامها، جنت على نفسها بسوء حديثها وكلامها. وفي تفسير ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ذكرنا الرواية، ذكرنا الرواية. الخلاصة أن الكلام عنه السؤال يوم القيامة، حتى خطبة الخطيب وموعظة الواعظ، أي كلام يقال يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة. في كتاب الحلية عن الشعبي قال ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة، يعني الملك بيكتبها وسجلها، ومن القيامة الخطيب يسمعها يقول له ايه رأيك الخطبة نص ساعة اهو، قلت فيها ايه ينفع، قلت فيها ايه ينفع الناس، ولا انت كنت بتقول تدل الناس على نفسك، انت كنت بتقول يعني من قبيل عجبك بحالك مبسوط من حالك. يعني في هذا دعوة للخطباء والدعاء أن يحترموا عقول المستمعين. ممكن أنا في المنبر أخطب ساعة، لكن الساعة تخرج منها بلا شيء، أنا في خطبتي ما تكلمت عن أحوالك، إنما تكلمت عن أحوالي، أنا عرضت نفسي وعرفت نفسي في المنبر، دعوت لنفسي ولم أدعوك. ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. يبقى الأصل في الخطيب إذا خطب أن يخطب فيما ينفع المجتمع، يتناول القضايا اللي هي تخص المجتمع. قل إخواتي الكرام إن أبا نعيم ذكر في كتابه الماتع حلية الأولياء عن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله أنه قال ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. قلنا فيها دعوة للخطباء والدعاة أن يتكلموا فيما ينفع الناس، وأن يتجنبوا الكلام عن أنفسهم، وألا يستغلوا المنابر لتصفية حسابات ولا لدعوة لأحزاب ولا لأمور شخصية، إنما المنبر لتناول قضايا المسلمين والمسلمات ولتناول قضايا الأمة بما يعود على الناس بالنفع. لماذا؟ لأنني سأسمع خطبتي يوم القيامة، فحتى أسعد بسماعها علي أن أستغلها فيما يعود على المسلمين بالنفع. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الأسئلة كثيرة.